بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل نسيانا وحققنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وخرجنا من ظلمات الظلم واصل علينا فتوح العارفين. المجلس السادس من البيت 62 والصفحة 94 بعد 700، والحديث في دائرة المعجزات. والمعجزات ذكرها يذكرنا بما يجب للرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. نربط ما يجب بقضية المعجزات، فإذا بنا أمام إذا كان يجب للرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم كل كمال بشر، هذا على سبيل الإجمال. وإذا كان يجب لهم على سبيل التفصيل الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، فإن أمام صفة من الصفات الواجبة في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. ما هذه الصفة؟ الصدق. الصدق في ماذا؟ في كل شأن من شؤونهم. ولعل أكبر شأن جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم قالوا إنا رسل الله. فحيث ادعى هؤلاء ونطلق عليه الدعوة، ادعى أنهم رسل الله، تطلب ذلك منهم أن يثبتوا دعواهم، لأن الشريعة تقرر أن البينة على المدعي وأن اليمين على من أنكر. الأمر الآخر يمكن أن يلفتنا ذلك إلى جبلية الله فينا، مما جبلنا الله عز وجل عليه أن نعرف الربط فطرة بين الدعوة والبينة. إذ لو أننا لم نخلق بهذه الكيفية لم استطعنا أن نصدق الدعوة مهما جاء المدعي عليها ببينات. إذن كوننا الله تبارك وتعالى على أن نفهم العلاقة بين البينة والدعوة. وقد كيفنا الله تبارك وتعالى بما خلقنا عليه، كيفنا على معنى فهم قانون التبديل، العلاقة بين المقدم والنتيجة، بين السبب والمسبب، بين الأثر والمؤثر، وهذا فينا فطرة. ومن هنا نجد أنفسنا أمام عظمة خلق الله تبارك وتعالى فيه. ثم إذا جئنا إلى قضية المعجزات يمكن أن نحدد الخطوط العريضة التالية. الكون كله خلق الله عز وجل، أقامه الله تبارك وتعالى وفق سنن معينة. قلنا من سنن الله عز وجل أن يجمع بين الهيدروجين والأكسجين فيكون منهما ماء، فالماء عبارة عن ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين مع شرارة كهربائية. كل الماء الذي نشربه ونرتوي به أو نسقي به، كل الماء الذي أصابه الله عز وجل بقدرته في عوالم المحيطات والبحار والأنهار كله مكون من هيدروجين وأكسجين. هذا التكوين سنة من سنن الله عز وجل. وإذا شاء الله تبارك وتعالى كون الماء خلقا ليقول له كن فيكون، وهذا هو الماء الذي ظهر من بين أصابعه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. من سنن الله عز وجل، ولا مانع أن نكرر مثل هذا المثال، من سنن الله عز وجل أنه خلق الأنعام، والشياه من جملة هذه الأنعام. الشياه ترعى فتناول عشر تدخله في الجهاز المنوي، يتحول إلى جسم، يتحول إلى خلايا، إلى دماء، إلى شعر، ويتحول إلى لبن. ومن هنا اللبن الذي نحترمه من الشياه هو عشب في الحقيقة، لكن مر هذا العشب عبر جهاز خلقه الله تبارك وتعالى. هذا الجهاز هو حيوان يتحرك. خلق الله هذا الجهاز من أجل أن يستفيد منه لبن. العشب خلق الله يدخله هذا الجهاز في جوفه عبر آليات الهضم، وإذا به يتحول إلى لبن، نشرب لبن من أحلى ما يكون اللبن. هل يكون الله عز وجل في قضية اللبن عبر الشياه يخرجه من بين فرث ودم؟ ولكن إذا شاء الله عز وجل قال للبن كن في ضرح الشاة فيكون لبن دون أن تحتاج الشاة إلى أن ترعى، وهذا ما أجره الله عز وجل في شاة أم معبد التي مر بها عليه أفضل الصلاة والسلام كثير في طريق الهجرة. إذا هناك سنن أقامها الله تبارك وتعالى. لو أننا فحصنا هذه السنن وكشف الله لنا عن أسرارها أو بعض أسرارها لوجدنا العجب العجاب. أنت من تقصر وأنت في بلاد الحارة تحتاج إلى المكيفات التي تكيف لك الجو فتحوله من جو حارق إلى جو معتدل. لسنا بحاجة إلى المسخنات، ذلك أن البرودة في مثل هذه البلاد لا تحتاج إلى دفع وإنما ينتفع بها، لكن هناك بلاد ربما تحتاج في الحر إلى مبردات وفي البرد إلى مسخنات. ومن هنا هناك أجهزة، هذه الأجهزة يمكن أن تتحول لتؤدي وظيفتين. في البراد حينما يشتد البرد تحمي الجو، وحينما يشتد الحر تبرد الجو. فلو أنك قد عمرت قصرا في مثل هذه البلاد التي تحتاج إلى مسخنات ومبردات، فإذا بك أمام جهاز تستدعي له المهندسين من أجل أن يقيموا لك هذا الجهاز، فبضغطة واحدة تحول القصر إلى براد، وبضغطة واحدة تحوله إلى سخونة ناعمة دافئة تترطب بها الأعصاب وتسترخي الأبدان، وإذا بها تنعم ببعض نعم الله عز وجل عليها، وما أكثر نعم الله تبارك وتعالى. أنت ماذا قلت الآن؟ أنا قلت أننا نحتاج إلى فريق من المهندسين من أجل أن يقيم لنا هذه الشبكة، وربما أتقنها وربما لا يقيمها. عموما أنت لك ضمان قد وقعت عقده فيما بينك وبين هذه الشركة، إذا ما وقع خلل في هذه الشبكة التي أقيمت في قطرك هم على استعداد أن يفتحوا كل ما يمكن أن يطرأ من خلل عليها. البدن خلق الله عز وجل، لما كان جنينا في رحم الأم ما كان يدري من الأحوال الخارجة، ربما شعر بالسخونة والبرودة من خلال البطن التي هو فيها. ولكن بعد من هذا لماذا ندخل في عالم الشعر؟ نحن نريد لهذا الجنين أن يفيد إلينا، نريد أن نستخدمه في رحاب هذه الأرض. ماذا في هذه الأرض؟ في هذه الأرض برودة، في هذه الأرض سخونة. بما هيئ الله عز وجل هذا الجسم لما كان جنينا فرش فيه جهاز تكييف، رفض العلماء هذا الجهاز فقالوا وزع الله عز وجل في البدن تحت الجلد في مواقع من أدق ما تكون المواقع من 5 ملايين إلى 15 مليون من المسام العرقية، غدد عرقية، كم 15 مليون غدة. هذه الملايين من الغدد أو الغدد قالوا لو أننا وصلنا بعضها ببعض، لأنها عبارة عن أناديل، هذه الغدد إذا وصلنا بعضها ببعض صار طولها قرابة 4 كيلومترات. ما في بدنك من غدد عرقية لو أنه وصل أنبوب بأنبوب مسام بمسام لبلغ 4 كيلومترات، من وزع هذا؟ هذا سؤال الجواب عليه لا يحتاج إلى جواب، لأنه ليس الجنين هو الذي وزعه، لم ينقل الجنين إن خذ احتياطاتك أن أنت قادم على مكان فيه برد وأنت بحاجة لدفعه وفيه حر بحاجة لدفعه، وإنما صونه الله تبارك وتعالى، خلقنا الله عز وجل بهذه الكيفيه من أجل أن يهيئنا لاستقبال الحياة فوق هذه الأرض. والبرودة والسخونة قبل وجود الإنسان، هذه الأجواء التي تعيش بها الأرض كانت قبل وجود الإنسان، ثم ماذا بعد هذا؟ ما عمل هذه الشبكة العرقية التي تقوم بها الغدد التي نشرت نشرا إلهيا تحت الجنج وتوزيع من أرض ما يكون التوزيع؟ قال مهمتها أنها تكيف الجنج، إذا احتاج إلى برودة أعطته، وإذا احتاج إلى سخون أعطته، تدفئه في البرد وتبرده في الحر. ما الذي تقوم به؟ قال تفرز العرق. العرق الذي تفرزه هذه الغدد قدره العلماء كل 24 ساعة تفرز الغدد العرقية لترا من العرق. أليس هذا من نبي الشمس؟ نحن إذا عجبنا من جهاز الكثيف الذي يقوم به مجموعة من المهندسين ربما ندهش أمام الكثيف ونشره في الغرف وتوزيعه توزيع رائع. فإذا بنا أمام جيد يحمل كل هذه العلامات، كل هذه المظاهر الكونية الدالة على إبداع المبدع سبحانه وتعالى، الكون كله بديع والكون كله دقيق من أدق ما يكون الكون، والكون كله ظاهر من حيث تناسقه وتناغمه وتآلفه وتعاونه وأداؤه المهام التي خلقه الله عز وجل من أجلها. ولكن إذا سار هذا كله وفق منهج وفق سنة تعودنا عليها، وقلنا إن الله خلقنا لنفهم السنة، فينا معنى التكرار، يعني أنا أفهم أنه إذا تكرر الشيء زل تكراره على نسق، وأعرف إذا ما تخلف هذا التكرار عن تكراره أعرف إذا هناك خلل أو هناك إخراج لمسار المكرر عن مساره عن سنة تكراره. ومن هنا نجد أنه إذا خلق الله عز وجل السنة المعتادة بقدرته كما أقام السنة المعتادة بقدرته نقول هذه معجزة. المعجزة في الأصل التاء إنما تدل على الوصية، تخرج التاء ما أضيفت إليه ما أدخلت عليه من كونه مؤنثا لأنها لا تدل على التأنيث إلى كونه اسما أو وصفا. فالمعجزة على هذا في الأصل من أعجز يعجز فهو معجز. أطلقنا التاء لندل بهذا الإطلاق على ظاهرة من الظواهر يخلقها الله تبارك وتعالى على يد من يرسله رسولا، فهي أمر خارق للعادة يظهره الله عز وجل على يد الرسول الذي يرسله الله تبارك وتعالى. وقلنا معناها كأنما الله عز وجل لو أننا حولنا هذه المعجزة إلى تاء مخلوق إنما يقول بملء فيه صدق عبدي فيما يبلغ عني، لأنها طوع الله عز وجل. يمكن أن نؤكد معنى من المعاني هنا إنما يتمثل في أن المعجزة ليست خلق من ظهرت على يده، وإنما خلق من أرسله الله عز وجل. وعلى هذا لا دور للرسول، أي رسول كان، في قضية المعجزة إيجادا، وإنما دوره في أنه قد أيده الله عز وجل بما أظهره على يده تصديقا لدعواه أنه مرسل من الله تبارك وتعالى. أعجز من معنى أعجز أنه أثبت عجزه، أعجزه بمعنى أثبت عجزه. والعجز أو المعجزة إنما أطلقت أخذا من أصل الكلمة، نقول عجز الرجل مؤخره، هذا في الأصل العجل المؤخر أو مؤخر. فيما يتعلق بالمرأة يقال عزيزة مؤخر الرجل. ولما كان العجز يطلق على المؤخر دل على أنه تابع وليس أصيلا، ثم دل على أن هناك صلة بين ما يأتي متأخرا وما كان ينبغي أن يكون عليه. في الأصل حينما يظهر الله عز وجل الخارق على يد الرسول يظهره فلا يشارك أحد من القوم الذين جاءهم الرسول فأيده الله عز وجل معجزة، لا يقدر غير الرسول على أن يوجد هذا الإنجاز. لماذا؟ قال أن المعجزة ليست خلق الرسول وإنما خلق الله تبارك وتعالى. ومن هنا المعجزة هي إثبات العجز لأولئك الذين يرسلهم الله عز وجل إلى أقوامهم. يا ويلك، أعجزت أن أقول مثل هذا الغراب؟ يا ويلك أعجزت. قال عجز فعلا الغراب، أرسله الله عز وجل فوارى جثة غراب ميت آخر. قابيل لما قتل هابيل رأى جثة أخيه فامتلأ خوفا بعد القتل الثقيل، الدم الثقيل، وهنا ارتبك اضطرب، أصابه نفس وأخذ يبحث من الذي يفعله. فجاء الغراب معلما، الغراب حفر حفرة ودفن فيها جثة الغراب، فكأنما الغراب نحت قيمة الغراب الذي أرسله الله عز وجل. اختار الله عز وجل الغراب في معنى الوحشة لأنه قتل أخاه، أرسل الغراب في معنى الغربة حيث أنه فقد عضدا والأخ عضدا، وعلى هذا كان الغراب معلما للقاتل قابيل. قال يا ويلك أعجزت، يعني أثبتت الواقعة عجزه، فإذا به قد أسقط في يده لا يتمكن أن يفعل شيئا. وقد جاء في كتاب الله عز وجل وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. والآية الوحيدة أظن في سورة العنكبوت قوله تعالى وما أنتم، وخطاب عام، بمعجزين في الأرض ولا في السماء. قلنا مرة ونحن نتكلم عن القرآن الكريم إن القرآن الكريم فيه نفحات، فيه إيماضات، فيه نبرة تظهر بين الحين والآخر تدل دلالة قاطعة على أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى. وإلا نزل القرآن والقوم لا يعرفون إلا الإيمان، القوم لا يدرون ما يتعلق بالأجواء، أكان عندهم صواريخ أغراس القارة، أكان عندهم مراكب فضائية، أكانوا يظنون بأن الإنسان يمكن أن يصل إلى القمر ليتمشى فوق ظهره. كل هذه المعاني كانت في الخيال، بل ليست في الخيال، ما أظن أنهم كانوا يفكرون في هذا ابتداء. لكن لما نزل قوله تعالى نزل به جبريل، ومتى؟ قلنا في تلك الأجواء وما أنتم بمعجزين في الأرض، كان مفهوم أنهم ليسوا بمعجزين في الأرض. يعني لا يظن المشرك ولا الكافر أنهم يعجزوا الله تبارك وتعالى، أي أنه يثبت من حساب الله أو يثبت من عقاب الله عز وجل. وقد ظنوا ظن الإعجاز وما أنتم بمعجزين، ظنوا ذلك لأنهم قد أنكروا البعث بعد الموت. وحيث نفوا البعث بعد الموت ترتب على النفي أنه لا حساب ولا عقاب، لا جنة ولا نار. بين الله عز وجل لهم بأنهم سواء كانوا في الأرض أو في السماء، إشارة إلى أنه يمكن للإنسان أن يصير في السماء. من باب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. قوله لا تنفذون إلا بسلطان لا ينفي وإن ينفي، لكن إثباته قد ربطه بالسلطان. وكثير من العلماء قالوا السلطان العلم، لا تنفذون إلا بسلطان. قوله لا تنفذون إلا بسلطان أسلوب قصر، احدث النافي مع إلا يصبح المعنى تنفذون بسلطان. لا تنفذون إلا بسلطان يعني تنفذون بسلطان، لا نريد أن نستغرق في هذا، وإنما نريد أن نبين بأنه لو طار الإنسان في الهواء أو غاق في الماء أو سرح على وجه الأرض فإنه لا يخرج عن قبضة الله تبارك وتعالى. أين المفر؟ والإله الطالب، ما دمت بيد الله عز وجل، ما دمت بقبضة الله، ما دام إيجادك وإمدادك من الله عز وجل، هيهات أن تشرد عن ملك الله أو أن تخرج عن كون الله تبارك وتعالى. هذا بعض ما يتعلق بقضية الإعجاز. ولعل قول زوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام سارة حينما بشرها الملائكة بالغلام قالت أأيد وأنا عجوز، هل يمكن تعجوز علاقة بالمعجزة؟ قال عجوز كيف مبالغة من العجز، لما قالت أأيد يمكن أن تلد لكنها في حالها تستبعد أن تلد. مثلها حالها أنها فقدت القدرة على الإنجاب، ومن هنا العجز ضد القدرة، العجز ضد القدرة. لو أن الملائكة جاءوها وهي ستية وبشرها لفرحت وامتلأت سرورا، ولكن جاءوها وقد نيفت على 60 على 70 على 80، هي دخلت في العجز، قالت أأيد وأنا عجوز. وعلى هذا المعجزة إثبات العجز. أما لو كان الأمر يتعلق بالسنن الكونية فهذا يردنا إلى خط أخير نذكره، وهو أعطانا الله عز وجل طاقات، وهذه الطاقات محدودة كما هو معروف، طاقات في الحمل، حمل الأثقال، طاقات في الإبصار، طاقات في إيصال الصوت، طاقات في السمع، طاقات في الشم. وهنا لا نريد أن نطمئن في هذا الأمر، ولكن نريد أن نبين لأن الطاقات التي أعطانا الله عز وجل إياها منتشرة في كل بني آدم إلا من سلبه الله عز وجل طاقة الإبصار فكان أعمى، طاقة السمع فكان أصم، طاقة الكلام فصار أبصر، طاقة الحمل فصار مشلول، طاقة الشم فصار أخشم لا يشم. ثم حيث وزع الله عز وجل هذه الطاقات المحدودة فينا كانت فيما ثابتة ثبوتا نسبيا، على معنى ربما كان بصرك أحد من بصرك، ربما كان سمعك أحد من سمعك، ربما كان شمك أدق من شمي، ولكن فيك شمي وفيك شم. هذا واضح تماما. حينما يتحدى النبي القوم الذين يأتيهم مرسلا من الله عز وجل ما ينبغي أن يتحداهم في أمر مقدور عليه من قبلهم أو في أمر هو يقدر عليه، لكن هناك في أقوام قريب من قومه من يقدر عليه مثل قدرته، نقول ينبغي أن يتفرد الرسول بما يظهر على يديه من معجزة ليتمحض تصديقه في دعواه. اللهم إلا إذا كان هناك رسول مماثل لهذا الرسول في قوم آخرين، لأنه ربما سمع أكثر من رسول في الأقوام السابقة، يمكن أن يظهر الله عز وجل المعجزة على يد الرسول في الأقوام الفلانية أو في القوم الفلاني أو القوم الفلاني مع رسول آخر، لكن أن لا يكون رسول لا يمكن أبدا أن يضاهي الرسول بما يظهره الله عز وجل على يديه. لما فصلت العير يعني خرجت القافلة وهي تحمل قميص يوسف عليه الصلاة والسلام، كم المسافة بين المكان الذي انطلقت منه العير وبين مسكن يعقوب عليه الصلاة والسلام؟ بمئات الكيلومترات. ومع ذلك قال إني لأجد ريح يوسف. شو الشم هذا وهذا الشم؟ شم محب. طيب حتى لو قلنا شم محب، حتى لو قلنا شم محب، قال محب أعطاه الله خالق، هو قد ذاب حبا في يوسف عليه الصلاة، ولذلك قال إني لأجد روح يوسف. بنوه الذين عرفوا ما فعلوا قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. من تفسيرات الضلال الحب، إنك لفي حبك القديم يوسف، إذ قالوا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا. والمحب له أن يشم، المحب له أن يتراءى له. أنا أعتبر هذا خالقا على مستوى الحواس، هذا خالق حقيقة. أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم القادة في معركة موسى لينقل على الهواء مباشرة أحداث المعركة، هذا أمر خارق للعادة. البصر لا يقدر على ان يخترق اسوار الحجب الحسيه. لكن اذا شاء الله عز وجل اراك ما لم يره غيرك. فكل خلق سني العاده انما يدخل في دائره المعجزه. نحن مع التكرر، يعني ايض الله عز وجل الرسل عليهم افضل الصلاه واتم التكريم بالمعجزات تكرما. ماذا قال تكرما؟ قال المعتزل يوم النفس نفسهم قالوا بوجوب ارسال الرسل. قلنا نحن اهل السنه والجماعه لا يجب على الله عز وجل ان يرسل الرسل، وانما ارسلهم فضلا منه ورحمه من نعم الله عز وجل علينا انه ارسل الى الرسل عليهم الصلاه والسلام. وقد اتبعوا ذلك بقولهم كما انه يجب عليه سبحانه وتعالى ان يرسل الرسل يجب عليه ان يؤيدهم بالمعجزات. اذا المعجزات في نظر اولئك انما هي واجبه على الله تبارك وتعالى تصديقا لهم. بنوا على الاصل الفاسدين طبعا فاسدا. يجب على الله ان يرسل الرسل ويجب على الله ان يؤيدهم بالمعجزات. كنا تكرما تكرما رددنا به على كل من قال بالوجوب اذ لا يجب على الله شيء. أيجب على الله عز وجل أن يرسل الرسل؟ لا والله لا يجب على الله أن يرسل الرسل، وإنما تكرم الله عز وجل علينا وتفضل بإرسالهم. يقول كان تأييدهم للمعجزات تفضلا وإحسانا من غير إيجاب ولا وجوب. ما أحد يجب على الله تبارك وتعالى. وفيه رد على من أوجب المعجزة كما أوجب الإرسال. والحق وهذا نعتقده ويبقى الله عز وجل عليه أنه تعالى لا يجب عليه شيء لأحد من خلقه أبدا أبدا، كله تفضل من الله تبارك وتعالى. يمكن أن يتكرم الله تبارك وتعالى فإذا به يبين لنا أنه كتب على نفسه الرحمة. كلمة كتب في القرآن تدل على الفرضية اللازمة. هناك فرض، هناك ألزم، هناك حكم، ولكن هناك كتب. وحينما تسمع كتب لك انت ان ترجع الى معنى الكتاب في اللوح، وما كتب في اللوح لا بد من ان يظهر. وهذا بيان للالتزام. من الزم الله؟ ما الزم احد الله تبارك وتعالى، وانما كتب ربكم على نفسه الرحمه. ومثل هذا كل السياقات الاخرى التي ربما فهم منها اولئك او شموا منها على حسب خشومهم شموا منها معنى الوجوب. نقول هو سبحانه وتعالى قد وعدنا والله عز وجل لا يخلف الميعاد. ثم يقول الشيخ والمعجزه لغه ماخوذه من العجز ضد القدره، معجز اعجز او نسب العجز لغيره، اعجزه بمعنى سلبه للعجز سلبه القدره، أعجزه يعني سلبه القدرة على أن يأتي بمثل يتحدى به المتحدي. قال الزبيدي ونحن ما زلنا في سياق التعريف. الآية حينما ترى أن الله عز وجل أيد فلانا من الرسل بالآيات هي العلامة. الآية هي العلامة الدالة، ليس كل آية علامة، ليس كل آية علامة، وإنما كل آية تمثل علامة دالة على صدق من ظهرت على يديه هل تسمى معجزة. إذا الآية هي العلامة الدالة على صدق من ظهرت على يديه، ككل المعجزات التي ظهرت على أيدي الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التكريم. ضرب موسى عليه الصلاة والسلام بعصاه الحجر فانفجرت منه 13 عينا. ضرب موسى عليه الصلاة والسلام البحر فانفلق. إلقاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار فلم تحرقه النار. وقل مثل هذا من المعجزات التي أفاضها الله عز وجل على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التكريم. ولعل كثرة المعجزات التي أظهرها الله عز وجل على يد خاتم المرسلين محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة وأتم التكريم إنما هي تتناسق تتناسب تتماشى مع كونه رسولا للإنس والجن. إذا كان الذي أرسل إلى بني إسرائيل قد أظهر الله عز وجل عليه كذا وكذا معجزة، فالذي يرسل إلى بني إسرائيل وغير بني إسرائيل، ألم يرسلوا للإنس قاطبة ومعهم الجن؟ من هنا كانت العلامات، معجزاته كثيرة غرر صلى الله عليه وآله وسلم. المعجزة هي الآية مع التحدي بها. قوله التحدي، قال يشترط التحدي ولا يشترط دوامه، على معنى حينما يدعي أنه نبي وحينما يطالبه القوم الذين أرسل إليهم بالدليل، فهنا لو متحد هو ادعى هم طالبوه بالدليل، إذا نطق معناه ليس بنبي، وإذا أقبل مع ذلك أنه قد واجه سؤالهم وطلبهم الدليل بدليل غير الله عز وجل على يديه، فلا بد من ان يكون هناك التحدي. تحدي كلمه تربط بين الدعوه وبين الرسول، لان الله يظهر بالتحدي ايه. التحدي كونه يقول انا رسول، اذا هذا الرادق امر مهم جدا، لكن هل يلزم من كل ظاهره من كل مدينه يظهر الله عز وجل عاد الرسول ان يكون بها التحدي؟ لا يشترط ذلك. ورسول الله عليه كثيرا ما كان يظهر الله على يديه معجزات دون ان يكون كتحدي. قالوا ان الاسراء والمعراج من المعجزات، وصدقوا بذلك لانه معجزات، يعني امور خالقه لعاده، ولكن هل كان هناك تحدي؟ لم يكن هناك تحدي، اذ وقع الاسراء والمعراج في غيبه عن الخلق. ومثل هذا كل معجزه اظهرها الله عز وجل على يد الرسول صلى الله عليه وسلم دون ان يكون هناك مواجهه، كطعام جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه الذي كان يكفي بضعة أشخاص فإذا به يشبع كل أهل الخندق حوالي 800. هنا لم يكن هناك تحدي، وإنما أظهره الله عز وجل مباشرة. إذا التحدي لابد منه، فكل معجزة آية للعكس، ليست كل آية معجزة، لأن هناك آيات يظهرها الله عز وجل دون أن يكون فيها معنى الإعجاز. أليس في الشمس آية؟ أليس الليل آية؟ أليس النهار آية؟ أليس القمر آية؟ أليس في السنن الكونية من عوالم النبات والحيوان آية من الآيات؟ بل عالم الجماد الآن تتفجر فيه من الحقائق والأسرار ما يمكن أن نكون نرى بعضه في العوالم الأخرى. وحقيقة الإعجاز، ما الإعجاز؟ ما حقيقته؟ قال إثبات العجز. إثبات العجز في من؟ قال في من تحداهم الرسول، على معنى هذا خلق الله وهذا دليل على اني رسول الله، فاظهروا مثله. ايقدرون؟ لا يقدرون. لماذا؟ قال لان الرسول من حيث هو لا يقدر، من حيث هو متى لا يقدر على فعل ذلك، ومن حيث انما ظهر على دليل انما هو خلق الله، دل هذا على انه فيه اظهار عجز الاخرين. من اراد ان يظهر عجز الاخرين؟ قال الله تبارك وتعالى حيث اظهر ما اظهر، فاستعير لاظهاره اثبات العجز. كيف أثبت عجز الآخرين؟ لأن يظهر الله عز وجل أمرا من الأمور يجد من تحبه أنفسهم قد عجزوا عن أن يماثلوه. العجز فيهم أصيل، لأن الله لا يضارع في خلقه، لا أحد يخلق مثل خلق الله تبارك وتعالى. وعلى هذا استعيرت المعجزة لإثبات العجز عن طريق إظهار المعجزة نفسها. ثبت العجز بظهور المعجزة، وثبت من حيث إن الظهور أدى إلى شعور كل واحد من أولئك الذين ظهرت المعجزة له على يد الرسول الذي جاءه بدعوة الرسالة أنه عاجز عن أن يأتي بمثلها وأن يضارعها. ثم أسند مجازا إلى ما هو سبب العجز، ثم جعل اسما له. فقيل معجزة التاء فيه كما قلنا للنقل من الوصية إلى الاسمية أو للمبالغة. التاء قد تأتي للمبالغة، نقول علامة، والتاء هنا في علامة إنما هي للمبالغة. ما تعريف المعجزة عرفا؟ نأتي بتعريف واحد على أن نكمل إن شاء الله عز وجل في مجلس قادم. تعريف المعجزة عرفا أمر، قوله أمر يدخل فيه الفعل والقول، أمر خارق للعادة يدل على أنه لا يسير وفق السنن التي أقامها الله عز وجل. وعلى هذا ما جاء وفق السنن لا يعتبر معجزة. قلنا في المجلس السابق أن يأتي ليقول أنا رسول. نقول ما دليلك؟ فينظر في الساعة ثم يحكم فيقول بعد 10 ساعات تطلع الشمس. ما شاء الله عنك، من هنا من تطلع الشمس بعد 10 ساعات. إذا استشهد على دعواه النبوية لأمر هو صنم، هذا لا يعتبر دليلا على دعواه التي دعاها. وإنما إذا خلقت الصنم ينبغي أن تفرق أمر خالق العالم، ثم يقول مقرورا بالتحدي. قلنا التحدي لا يشترط فيه أن يتواصل في كل أمر خالق، الذي هو دعوى الرسالة أو النبوة مع عدم المعارضة. ما الذي قال الجرجاني؟ المعجز أمر خالق العالم داع إلى الخير والسعادة. يعني لماذا يخلق الله عز وجل الأمر؟ لماذا يخلق بالأمر العادة؟ لماذا يخرج الله عز وجل أمرا عن دوائر السنن التي أقامها الله تبارك وتعالى؟ قال لأن في هذا الخلق تصديق لرسول يأتي يدل على الله، يدل على كل دروب الخير، يدل على كل ما به السعادة في الدارين. إذن هو أمر خالق، وهذه رحلة لعلها من اللفتات الرائعة. المعجزة ربما تغلبنا في هذه الأمر، فإذا بنا نعلق أبصارنا على عظمة قدرة الله هذه أهل بدء، لكن هي بالحقيقة أظهر الله أخلقا بنا من أجل أن يجهلنا، أن يجرنا ما في مانع من هذا. لأن النفس ما قلنا في البداية مفطورة على الاتجاه، حينما يروح لها الدليل، حينما تطلب فيها البينة، حينما تطبق النتيجة مع المقدمة لابد من أن تستجيب، وإلا تكون هناك بالعامية كناحة. يعني هو لا يريد أن يستجيب، ما يستجيب، هو حوث هذا. كل ما رأى المعجزات آمن، ليس كل ما رأى المعجزات آمن. وبعضهم ربما فسر المعجزة بتفسير سيأتي خطله وضعفه فيما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن المعجزة أمر خالق يدعو إلى الخير والسعادة، مقرون بدعوة النبوة. طيب لو افترض أنه لم يكن مقرونا بدعوة النبوة، أيمكن أن يقع؟ نعم، مثل يقع على يد الولي الصالح. يمكن أن يقع الأمر الخالق على يد الولي. ما لا نسميه، لا نسميه ولي، لا نسميه معجزة، لأن اسم المعجزة إنما ارتبط بما يؤيد الله به الرسل. أما ما يظهره على يد الأولياء الصالحين من خوارق تسمى كرامات. يقول قصد به إظهار، أو قصد به إظهار ست من ادعى أنه رسول من الله. عرفها الزبيدي بأنها أمر الخالق العادل مقرون بالتحدي موافق للدعوة، كلها ضوابط في التعليم. مقرون بالتحدي مرة معنا، لكن موافق للدعوة. لو أنه ظهر أمر خالق لكنه ضد الدعوة، أيكون معجزة؟ لا يكون معجزة. وضرب لذلك العلماء أمثال ستأتي بالتفصيل، ولكن يمكن أن نقدم منها أنه جاء إلى مسلمة بطفل كأنما كان شعر رأسه خفيفا، فقيل له لعلك تدعو الله باعتبارك مبارك رسول بأن يغجر شعره. قال فطلع فلم يبقى في رأسه شعر واحد، قال أملت أحلت، قال مثل نحاس. هي كرامة، هذا خزي حقيقة. مر معنى أنه جاء إليه فقيل له والله نحن نشكو من الماء في البئر، الماء أوشال، بقايا ماء، وهو ماء لا يكفي بعضنا. فذهب فكفل بعدما تمتم، فإذا بالماء قد غاض كله مثل ما غاض الشعر في رأسه. هذه مناقضات لقضية الدعوة. هو دعا رسالة والآن سيظهر معجزة، فإذا بالله عز وجل يخزيه، إذا لابد أن تكون موافقة للدعوة حتى ولو كان خارقة. لو قال دليلي أن تطلع الشمس من هنا ثم طلعت من مكان فيها خلق العادة، لكن ليس من الجهة التي حددها، لا تعتبر معجزة، وهذا من الضوابط. سؤال من المعارض، لو أنه ادعى أنه نبي وظهر افتراض هذا وظهر على يديه خارق وموافق للدعوة، لكنه جاء واحد آخر ليس بنبي، قال انا لست بنبي ومع ذلك افعل ما فعل، فعل مثله. ينبغي ان تكون المعجزه حتى تكون طاهره في الحجه، ينبغي ان لا تعارض، ينبغي ان يسلم المدعي للنبوه الذي يظهر على يديه الامر خالق من المعارض. اذن هي امر خالق للعاده، مقرون بالتحدي، موافق للدعوه، سالم من المعارض. نسال الله عز وجل ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. دقيقتين فقط، سامحوني على هاتين الدقيقتين لانهما يمكن ان تكون اصعب من نصف ساعه او اكثر من نصف ساعه. نحن مع علم القلوب، وعلم القلوب علم احوج ما تكون الامه اليه. ما نحتاج الى ان نكثر من القول بان صلاح البدن بالجوارح انما يقوم على صلاح القلب، وما نريد ان نعجل فنقول لانه يوم القيامه لو اتيت الله عز وجل بكل الدولارات والينات والفرنكات الفرنسيه وكل العلم التي لا اعرفه، انا ما اعرف الا نقطتين ثلاثه حتى ما تقول هذا تاجر عملاق، قال لو انك اتيت الله عز وجل بكل الكنوز بكل الذهب والفضه ثم لقي الله عز وجل مع قلب مريض لن ينفعه، ماذا يفعل بالاموال؟ قال يشفي به الملائكه. اي الملائكه بدون فلوس الملائكه؟ انت طلع على حالك. قال لا ينفع يوم لا ينفع مال ولا بنين الا من اتى الله بقلب سليم. قل يا رب هل يخلصني ولا عندي؟ يكون عندك مليون ما في مشكله ان شاء الله. يا رب انا مليارات. قل ولا كن لا ينفع يوم لا ينفع نصف مال ولا بنين الا من اتى الله بقلب سليم. حتى ما نبعد سليم من الامراض، سليم من الافات، السليم من القواقع، السليم على قلب ابراهيم. اعطيني مثال. قال لم يكن في قلب ابراهيم سوى الله محبوبا ومطاعا. ما كان يقدم ابراهيم على السلام على محبه الله محبه، لذلك اختبره الله فنجح في الاختبار. وقص الله عز وجل عين ذلك، يعني لم يكن الاختبار بالسر بينه وبين الله عز وجل، الله يعلم ذلك، ولكن نقل الينا يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. اظن انها قمه سلامة القلب، حتى ولا اذن من اذن ذكر، ولما بلغ معه السعي يعني صار ملء العين ملء البصر وملء الامل، اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم إلى من أتى الله بقلب سليم، سلامة القلب ذروته ثمرته أن يسلم لله تبارك وتعالى. ولذلك نأخذ نحن حظنا من هذا بمقدار ما يوفقنا الله تبارك وتعالى. ماذا يقول الشيخ في قضية الإخلاص وسلامة القلب من كل ما سوى الله من دوافع؟ يقول وعن عطية رضي الله تبارك وتعالى عنه في قوله تعالى وتبسل إليه تبسيلا، أليس نصا؟ بلى. فجاء في آخر ما أنزل الله أو في أوائل ما أنزل الله؟ قال في أوائل ما أنزل الله، لأن وتبسل في قوله في سورة المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. إذن الانقطاع إلى الله من أول الدعوة، ولا تؤخر الانقطاع الى الله عز وجل حتى تلقى الله تبارك وتعالى قبل ان ياتي او تاتي سياقه الموت. تمثل اليه تبثيلا، تمثل اليه تبثيلا. قال اخلص لله تبارك وتعالى اخلاصا. كيف يكون الاخلاص؟ باختصار شديد. اذا قلت ما ينبغي ان تبتغي بقولك غير الله، واذا فعلت ما ينبغي ان تفعل إلا بدافع أمر الله تبارك وتعالى، وإذا طلبت ما ينبغي أن تطلب سوى رضا الله تبارك وتعالى. فليكن حبك لله وطاعتك لله وتعلقك بالله من وراء أقوالك وأفعالك وأحوالك. أنت كم كلمة بتقول في اليوم؟ قال والله أنا ركبت عداد البارحة. سبحان الله، لو أنه قد فرض من قبل الدول على كل كلمة مثلا ألف واحد، لو رأيت العداد قد ضرب رقم الحياتين كل غلط مثلا بيوفي، على معنى ان العداد ركبوه غصب عنا ربطوه بالرقبه. كل ما تكلم بكلمه فلس الفلس صار مليون فلس في اليوم، لانه عم نتكلم احنا بلا حساب. قال كل الكلام ليس لك الا كلاما كان باعثه طاعه الله تبارك وتعالى. الكلام الذي تريد به وجه الله، ولما قلت هذا القول؟ قال يريد وجه الله، هذا لك. العداد اكثر منه فيضرب العداد اقصى رقم ممكن، لكن بشرط ان يكون لك الكلام، ما يرتد من قول الا لديه رقيب عزيز. والافعال كذلك، لا تنقل قدميك الى حيث ترجع الكلام. لو ان رسمنا عداد على الحركه مع عداد، خلينا نتكلم بلغه الكيلو واط كما يقول عصر الكيلو واط، العدادات هذه عداد على رجل الى اين؟ قال والله اليوم ماشي 25 كيلو متر. قل له الك ام عليك؟ قال والله ما بعرف. قل له اذا معك مشكله، ما احضر سنيه. انت لما توجهت الى المكان اللي توجهت اليه لماذا؟ قال والله ما عم فكر. قل له اذا حركتك ضائعه، انت حركتك ضائعه، وهم يظنون انهم وهم يحسبون انهم يحسنون صنعه. هؤلاء ضاعت سعيهم. لماذا؟ قال لان الاقوال لا نيه فيها، والافعال لا نيه فيها، والاحوال لا نيه فيها. انا حينما لويت عنقي لاني رايت سيدي احمد عم يطلع، قلت له بقول شوف خاشع هذا، ما شاء الله خاشع، وانا بكبر في نظره وبيجي بعدين بتبارك فيه. هذا لو لين عنق هذا عليك، هذا ليس لك، سيوع عنقه. اما اذا واضح حالك من خشوع ومن اخبات ومن مظاهر هدوء وطمانينه، وانت تراقب الله تبارك وتعالى لا لاحمد ولا لعبد الصمد، مع ذلك ان احوالك واقوالك وافعالك كلها لله تبارك وتعالى. متى يصلح لنا ذلك؟ قال اذا صلح القلب وتبتل اليه تبتيلا. الاصل اخيك، والاخيك اين والاخلاص اين مكانه؟ قال مكانه القلب، عقر القلب، عمق القلب مكانه الاخلاص. اللهم صل على سيدنا